هذا كمان ثاني. كان يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان ان يخسف به خير من ان يمر بين يديه. وش بعد الخسف؟ الخيريه هنا ايش معناه؟ هل هناك معادله بين المر بين ان يخسف به؟ اذا خسف به انهلك وضاع امره خلاص، يكون هذا محمول على ايش؟ ايضا على المبالغه في تعظيم جرم المار بين يدي المصلي حينما يتخذ السترة وينبهه الى ذلك وعنده مندوحة اخرى، اي بالاختيار.